الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم على أزواجنا حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي ثمانية أزواج

فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قتلوا أولادكم

ثم إلى ربكم مرجعكم يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.